طيب تعالوا بقى نقول كلمتين عن العيد. نعم يا سيدي، مش عايز شكلكم مش عايزين نقول حاجه في العيد احسن. نعم. تعدد النيه في النفل والفرض جائز؟ يعني ايه في النفل والفرض؟ هو لا، خلينا هنا في الاضحيه، خلينا هنا في الاضحيه. وجبت علي الاضحيه بالنذر، يعني انا نذرتها ينفع يا مولانا، بس ما تقولش منها سميت أضحية عشان انت ذبحت في وقت الأضحية، ومنذورة لأنك نذرتها لله. طيب صلوا على النبي بقى. العقيقة مش لازم أكل منها، العقيقة احنا بنعمل العقيقة علشان الناس الضيوف اللي بتيجي تبارك لنا بنقول لهم اتفضلوا كلوا، يبقى احنا ذبحين عجل ولا خروف والناس جاية تبارك لنا وانا عمال ادي لهم شاي وبيبس. طب امال اللحمه دي مين هياكلها؟ يا اخي شربهم حتى كوبايه شوربه، حتى حاجه من ريحه اللحمه. انما طيب. العقيقه والاضحيه مش دي حاجه ودي حاجه، ماليش دعوه. كيف يجتمع في اضحيه في الاضحيه؟ كيف يجتمع الاضحيه والعقيقه؟ يعني انت مش عاجبك راي الامام الشافعي؟ مش عاجبني، يعني في يعني دي حاجه ودي حاجه تانية. طيب يعني الناس اللي بتاكل عقيقه، يعني العقيقه ليها حاجه؟ انتوا لا هتذبحوا ولا اضحيه ولا هتذبحوا عقيقه، انتوا هتعقدوني نفسين وخلاص. ركزوا ركزوا ركزوا ركزوا دلوقتي. انت لما ذبحت في العيد ذبحت في وقت اسمه ايه؟ فسميت أضحية. نيتك ايه؟ لا، العقيقة، فحسبت أضحية لفعلها في وقت الأضحية وسميت عقيقة لنيتك العقيقة. وده رأي موجود عندنا في مذهب الإمام الشافعي. خد بيه يا أخي، مش عايز تاخد بيه ما تاخدش بيه، لكن لا تصعب الأمور على نفسك. ده رأي وارد، وقلنا لحضرتك أنه وارد على مذهب الإمام مين؟ مش عاجبك رأي الإمام الشافعي تاخد تكسب 10 جنيه وتروح له هناك وتكلم معاه براحتك، لكن أنا هنا ماليش دعوة، ولا أنت هتذبح ولا هي هتذبح، لكن انا هاكل ان شاء الله. بيستلف عشان الاضحيه، كلام في غايه الروعه. يا سيدي ربنا بيقول ايه؟ ها حد فاكر ايه بتقول الواحد ما يكلفش نفسه ما لا يطيق؟ لا يكلف الله نفسا الا ها. ليه تشدد على نفسك؟ الله تعالى ابتلاك بالفقر، نقول ايه؟ نقول الحمد لله ونرضى بما قسمه الله. انا بقى بستلف عشان اعمل ايه؟ ها واستلفت فعلا وذبحت فعلا، حكمها ايه؟ تجوز؟ لا يجوز. سيبيها سيبيها سيبيها سيبيها. ايوه مش الراجل استلف، هل عندي من مبطلات الاضحيه السلف؟ انا ليا الشروط بتاعتي، بقره، جمل، معزه، خروف، واذبحهم في ايام العيد وايام التشريق، صح ولا مش صح؟ واذبح بالطريقه اللي قلناها. لكن انا استلفت عشان اذبح، بنقول له ليه بتكلف نفسك ما لم يلزمك به الله؟ لكن حكم الاضحيه ايه؟ تقع. استلف عشان يحج، الحج صحيح، بس ليه تكلف نفسك ما لا تطيق؟ فخذ الامور بالراحه. صلاه العيد حاضر سنه. نعم. لا الدين الاول، لان الدين فرض، بس افرض الدين مؤجل يبقى الاضحيه.